محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال أبو منصور: وإنما أوجبوا الاعتقاد بسبق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم، لأنه تعالى هو القديم الكامل. تفضل يا شيخ سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال أبو منصور: وإنما أوجبوا الاعتقاد بسبق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم، لأنه تعالى هو القديم الكامل، وما سواه محدث، وثبوت العلم من صفات الكمال، فيستحيل عليه الجهل لما فيه من التعري عن الكمال. وإنما قرنوا التخليق بالعلم لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جميل. يلفت العلامة الشارح هبة الله التركستاني رحمه الله تعالى إلى ملحظ يقول بأن العلم بالمخلوق هو مشترط في خلقه، أي أن من خلق شيئا لا بد أن يكون عالما به، من خلق شيئا ولا بد أن يكون عالما به، وعالما بأحواله، وعالما بتركيبه. ولهذا الناس الآن لما يصنعون المصنوعات نجد أن كل شركة تصنع شيئا ترفق بالمصنوع يعني كتالوج، يعني قائمة بطريقة استعماله وما المشكلات التي يمكن أن تواجه هذا المصنوع، وإذا جاءت هذه المشكلات ما هو علاجها. لماذا؟ لأنهم يعرفون حقيقة هذا المصنوع وكيف ركب وكيف صنع وكيف. فالله جل وعلا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا من العجب العجاب أن الناس يبحثون عن قانون يسير أحوالهم، به تنتظم أمورهم وتصلح أحوالهم، فيبحثون عن قانون من عقل فلان ومن عقل فلان، وهذا القانون الذي يأتي من عقل فلان وعقل فلان لا بد وأن يكون متصفا بصفات النقص الموجودة في عقل هذا الشخص. وما من إنسان إلا وهو يعتريه من الهوى، فسيكون لهواه أثر في ذلك القانون وفي ذلك النظام الذي يريد الناس من خلاله أن يستنوا وأن يستخرجوا قانونا يسير أحوالهم، فهواه سيكون موجودا في ذلك القانون، قصوره العلمي سيكون موجودا في ذلك القانون. البيئة المحيطة به، المؤثرات المحيطة به ستكون موجودة في ذلك القانون. هذه طبيعة البشر. ولهذا الله عز وجل أنزل لنا كتابا هو قانون ودستور للمسلمين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. فالله عز وجل أودع في كتابه هذا النور والهداية والخير والصلاح لمن استمسك به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن سار على منهاجه وصل، ومن حاد عنه هلك، من حاد عنه هلك. هذا كتاب الله جل وعلا، هذا هو النور الذي وضعه الله عز وجل للمسلمين، لمن آمن به وصدق به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الناس الآن لكثرة الشبهات وكثرة الشكوك التي ترد من هنا ومن هنا، تجد من يقول نأخذ القوانين من الأمم التي تقدمت حضاريا، والأمم التي نهضت اقتصاديا، والأم في حقيقة الأمر هؤلاء الذين نهضوا نهوضهم خاص في جوانب معينة أخذوا فيها بسنن الله، سنن الله تعالى لا تجامل أحدا، سنن الله لا تجامل أحدا. لو أن مسلما وكافر جاران، هذا عنده مزرعة وهذا عنده مزرعة، فقام الكافر الملحد قام وعمل وجد واجتهد وزرع مزرعته وحرثها وسقاها وتعهد زرعه، والمسلم قال أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى ونام على فراشه، من الذي ستنتج مزرعته؟ الملحد. نعم، من سقيت بالماء، من يعني من سقى وزرع، من جد وجد، ومن زرع حصد. فكساد مزرعته، كساد مزرعة المسلم، كسادها وبوارها وعدم الزراعة فيها، لا يمكن أن يقول هذا بسبب الدين الذي أنا أنتمي إليه. لو كنت ملحدا كانت مزرعتي ستكون مزرعة جيدة، لا، مزرعة الملحد كانت جيدة لأنه اشتغل، لأنه عمل، ليس لأنه ملحد، وإنما لأنه عمل واجتهد. فهذه سنن الله تبارك وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ديننا لا يأمرنا بترك العلم، وأن العلم شيء مصادم للإيمان، مصادم للدين، لا، بالعكس، ديننا يأمرنا بالعلم، ديننا يأمرنا بالعلم. وتعلم العلوم، حتى العلوم الإنسانية، تعلم علم الطب ما حكمه شرعا؟ ها؟ أحيانا يكون واجبا وأحيانا مستحبا. تعرفون أنتم في فروض الكفايات، في فروض الكفايات تعلم الطب فرض كفاية، فرض يعني واجب شرعي. تعلم الهندسة فرض كفاية، تعلم الطيران فرض كفاية، تعلم الجيولوجيا فرض كفاية. إذن ديننا حثنا على العلم أم منعنا من العلم؟ حثنا على العلم. ربما في بعض البيئات في أوروبا في زمن من الأزمان كان أرباب الكنيسة يقولون للناس، أرادوا أن يسيطروا على الناس وأن يبقى الناس تحت سيطرتهم، والدين الذي كانوا يتبنونه دينا محرفا لا يتوافق مع العقل، لا يتوافق مع المنطق. فكان الناس كلما رأوا شيئا لا يوافق العقل، شيء خرافي يعني من باب الخرافة والخزعبلات، فكان المثقفون والعلماء يقولون لهم هذا غير صحيح، العقل لا يقبله. قالوا إذا أردتم أن تكونوا متدينين عليكم أن تلغوا العلم، لأن العلم خطيئة، العلم خطيئة. ما خرج آدم من الجنة، آدم عليه السلام من الجنة، إلا بسبب أنه طلب العلم. فوجد الناس أنه الحل حتى ينتجوا ويصنعوا ويتطوروا في العلم، الحل هو أن يكفروا بهذا الدين المحرف. الحل هو أن يلغوا سيطرة أرباب الكنيسة في أوروبا، أن يلغوا سيطرتهم على الناس. ولهذا جاءت فكرة العلمانية، التخلص من الدين، أن الدين هو أفيون الشعوب، أن الدين ضرر على الناس. لماذا؟ لأنهم وجدوا دينا ماذا؟ دينا محرفا يمنعهم عن العلم، ويقول لهم العلم خطيئة، العلم ذنب، العلم معصية للرب. لم يكن أمام الناس حل إلا أن دين يمنع العلم، إذن هذا ليس دينا، كفروا بالدين. لكن نحن المسلمين ديننا ماذا يأمرنا؟ يأمرنا بالعلم، بل ويخبرنا بأن العلم والعقل لا يختلفان، لا يمكن أن نأتي لشيء نقول هذا مش معقول في الدين. لا، إذا ثبت أنه من الدين لا بد أن يكون موافقا للعقل، لا يمكن أن يكون مخالفا للعقل. وإلا ما فائدة في القرآن دائما يقول الله لنا لعلكم تعقلون، في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقل معتبر، العقل هو أداة فهم الوحي، أداة فهم الشرع. الفارق بين المكلف وغير المكلف العقل. المجنون لا تكليف عليه، غير مخاطب بالقرآن ولا بالسنة، المخاطب بالقرآن والسنة هو العاقل. فإذا ينبغي أن يعلم ذلك، ينبغي أن يعلم أن العلم والإيمان أخوان، وأن العلم يقود إلى الإيمان، العلم يقود إلى الإيمان. ولو تأمل الإنسان في علم الجيولوجيا أو علم الأفلاك أو علم الطب، أو سيجد من الأدلة والبراهين الدالة على أن خالق هذا، على أن صانع هذا الجسم أو صانع هذه الأرض أو صانع هذه الأفلاك أنه العليم الخبير الحكيم الهادي، الذي هدى كل شيء إلى أن يأخذ مكانه الصحيح ووضعه الصحيح في إحكام بالغ وإتقان عجيب. هكذا هو، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فدين الله تبارك وتعالى هكذا. ولهذا يقول لنا العلامة هبة الله التركستاني، يقول: وإنما قرنوا التخليق بالعلم لأن العلم بالمخلوق، لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق، لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق. ما الدليل؟ قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. وأما قولهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، قال أبو حفص: إنما ذكروا أمره ونهيه بعد ذكر علمه وتخليقه للعالم، ليعلم أنه تعالى خلقهم للاستعباد بالأوامر والنواهي. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأهل الحق في تأويله وجوه: أحدها وما خلقت الجن والإنس إلا وعليهم عبادتي، والثاني وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، والثالث وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادته، والكل يرجع إلى معنى واحد. طيب، يقول هنا ولأهل الحق في تأويله، يعني في تأويل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في تأويله وجوه. لماذا احتاج أهل الحق أن يؤولوا هذه الآية؟ لماذا لم يحملوها على ظاهرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعم، يقول الشيخ سليمان لأن ذلك يفهم الغرض في أوامر الله ونواهيه، والله تعالى منزه عن الأغراض والأعراض، منزه عن الأغراض والأعراض. أيضا شيء آخر، الإنسان لا يستطيع العبادة أبدا في كل حين. نعم، هو أولا الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لو كان المقصود أن الله عز وجل خلقهم أي أراد بخلقهم أن يعبدوه فإنه لا بد وأن يعبدوه، لا يمكن أن يريد الله شيئا ويتخلف مراد الله تعالى. بينما في الواقع أمام أعيننا نرى المؤمن العابد لله عز وجل ونرى الكافر الذي لم يعبد الله، إذن كيف الله عز وجل خلقه ليعبده ثم لا يعبده؟ تخلفت إرادة الله، وإرادة الله لا تتخلف. إذن المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما خلقتهم إلا لآمرهم بأن يعبدوني، وهذا متحقق، أراده الله جل وعلا وتحقق. فإذا ولو لاحظتم قال الوجوه أحدها ثانيها ثالثها، ذكر ثلاث تأويلات وكلها ترجع إلى شيء واحد، كلها ترجع إلى معنى واحد، ولهذا قال والكل يرجع إلى معنى واحد. يعني الأول أنه ما خلقت الجن والإنس إلا وعليهم عبادتي، عليهم عبادتي، قد يعبدون قد لا يعبدون، قد يعبدون قد لا يعبدون، يعني أنا ألزمتهم بذلك اختبارا وامتحانا، ثم إن أطاعوا فلهم كرامتي وإن عصوا فلهم إهانتي. قال وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، وقد أمرهم ونهاهم. والثالث وما خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم بعبادتي، وقد أمرهم بعبادته. إذن ليست محمولة الآية على ظاهرها، لأنه لو كان المراد بها ظاهرها لتخلف مراد الله تعالى في الواقع، لأننا نجد أن أهل الأرض 7 مليار، مليار ونصف المسلمين هم الذين رضوا بعبادة الله عز وجل، وما عدا ذلك رفضوا أن يستجيبوا للقرآن، رفضوا أن يستجيبوا للرسول، رفضوا أن يستجيبوا للتعاليم الشرعية. فإذا المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لآمرهم بالعبادة، أو إلا وعليهم عبادتي. نعم، الشيء الثاني أن الله تعالى فعله منزه عن الأغراض، لأن الغرض هو تحصيل شيء يحتاجه الإنسان، والله عز وجل ليس محتاجا. لو أن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه تبارك وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل غني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. فالله عز وجل غني ليس محتاجا إلى شيء، وهذا التعليل المقصود به كما أسلفنا قبل قليل، يعني أنه لأمرهم بعبادته. نعم. وأما قولهم وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، فإنما قالوا ذلك لما أن كل حادث يحدث فهو بإرادة الله تعالى وتخليقه وتكوينه، خيرا كان أو شرا، حسنا كان أو قبيحا، جوهرا كان أو عرضا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وزعمت المعتزلة أن الله تعالى يريد من أفعالنا ما هو حكمة أو طاعة، ولا يريد ما هو معصية وقبيح. وفي المباحات قال بعضهم هو مريد لها، ومنهم من زعم أنه غير مريد لها. قال سيف الحق: ويكون هذا قول معتزلة بغداد، فإنهم يزعمون أن الله تعالى لا يوصف بالإرادة في الحقيقة، وإنما يوصف بها مجازا. فما كان من أفعاله تعالى يقال بأنه أراده، فمعناه أنه يفعله أو فعله، وما كان من أفعال غيره فقيل إنه أراده، فمعناه أنه أمر به. لاحظوا هنا كلام المعتزلة، يقول: فما كان من أفعاله تعالى يقال بأنه أراده، فمعناه أنه يفعله. فأول الإرادة بالفعل، أول الإرادة بالفعل. والحقيقة أنه لا مبرر لهذا التأويل، لا مبرر لهذا التأويل. التأويل إنما يكون إذا وجد الداعي والمقتضي له، فعندما يؤول الإرادة بالفعل يكون حينئذ الفعل غير اختياري، وهذا فيه الجبر على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فاعل مختار، فاعل، وهذا الفعل باختياره وإرادته وتقديره. فأهل السنة والجماعة يثبتون الإرادة، يثبتون الإرادة. وما ادعته المعتزلة من أن في إثبات الإرادة، في إثبات الإرادة تعدد للقدماء، أو أن في إثبات الإرادة يعني غرض أو نحو ذلك، فهذا وهم منهم، هذا وهم منهم، لأن حقيقة الإرادة لا تتضمن ذلك الشيء الذي قالوه. أي أن كأن الإرادة معناها التخصيص، الإرادة هي التخصيص، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يقول طبعا بخلاف التأويل أهل السنة والجماعة لطائفة من النصوص، تأويلهم في تلك المواضع لمقتضي شرعي، لمقتضي شرعي، كتأويلهم بعض نصوص الصفات التي حقيقتها اللغوية لا يمكن أن يفسر بها النص البتة، حقيقتها اللغوية لا يمكن أن يفسر بها النص البتة، يعني كإثبات اليد بمعناها اللغوي الذي هو الجارحة، لأنه ليس هناك معنى لغوي غيره، ليس هناك معنى حقيقي لغوي غيره. فلم يكن أمام أهل الحق إلا أن يصرفوا اليد عن الجارحة إلى معنى آخر، فهذا تأويل قام مقتضيه وقام الدليل القاطع عليه، وهو قول الحق جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة في هذا الأمر. قال: فمعناه أنه يفعل، هذا تأويل المعتزلة كما قلنا. وما كان من أفعال غيره فقيل إنه أراده، فمعناه أنه أمر به. والمباح ليس بمأمور فلا يكون مرادا، قالوا: لأن الإرادة هي الشهوة، فلو كان تعالى مريدا لكان مشتهيا، وذلك لا يجوز. هذا تتمت يعني وجهة نظر المعتزلة. وقولهم إن الإرادة شهوة فذلك منهم تلبيس، اعتمدوه لنفي الصفة عن الله تعالى، لأن الشهوة إرادة مخصوصة، لأن الشهوة إرادة مخصوصة، أي ليس كل إرادة بشهوة، فالإرادة مخصوصة، الشهوة إرادة مخصوصة، إذ من الإرادة ما هو بشهوة ومن الإرادة ما ليس بشهوة. قال وهي التي هي الإرادة بمعنى الشهوة وهي إرادة ما فيه نفع للمريد، هذا هو الذي شهوة، ما فيه نفع للمريد. هذا كلام يعني غاية في الدقة والأهمية. والله تعالى لا ينتفع بشيء، والله تعالى لا ينتفع بشيء، فلا تكون إرادته اشتهاء، بل إرادته صفة ربوبية، أي أنه أنها صفة كمال، لأن بالإرادة يحصل الاختيار والتقدير والتخصيص، وهذا كله صفة الربوبية، فهي صفة كمال، صفة كمال لا نقص فيها، بخلاف كما قلنا يعني ما يسعى إليه الكرامية وغيرهم من المشبهة الذين يحملون نصوص الصفات على حقائقها، ثم يقولون للأشاعرة عاملوا تصرفنا هذا كما عاملتم تصرف المعتزلة، أو قولوا يعني اتخذوا من جوابكم على المعتزلة جوابا عليكم أنتم فيما أولتموه من اليد ونحوه. هذا يعني في الحقيقة وإن أرادوا به خيرا وإن أرادوا به ظنوا أنه حقا، لكن هو في الحقيقة بعد عن التوفيق وبعد عن التحقيق، بعد عن التوفيق. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، فهذا بعد عن التوفيق وبعد عن التحقيق، لأن الفرقان بين ما أجراه أهل الحق على حقيقته وما أولوه فيه واضح، إذ هناك فرق بين حمل صفة الإرادة على حقيقتها وحمل اليد والوجه على حقيقته، لأن هذا إرادة وهي صفة كمال، وهذا عضو وجارحة وهو صفة نقص. فإن قالوا نحن نؤمن باليد لا أن ليست جارحة، فنقول لا إشكال حينئذ، لكن هذا ليس المعنى، يعني لا يمكن أن تقولوا بأن اليد باقية على حقيقتها وليس لها في العربية معنى حقيقي غير هذا، فأنتم قد أولتم بذلك. طيب واصل. ولا يجب أن يفهم من إرادة الله ما يفهم من إرادة خلقه، كما لا يفهم من علمه وفعله وسائر صفاته ما يفهم من صفات خلقه، فإن العلم في الشاهد يكون باعتبار القلب وكذا الفعل. يعني يحتاج إلى محل، يحتاج إلى معطيات، يحتاج إلى العلم. كيف يكتسب الإنسان العلم؟ يحتاج إلى عقل حتى يكتسب العلم، يحتاج إلى أدوات وحس من سمع وبصر ولمس وشم وطعم حتى يكتسب علما بأن هذا حار وهذا بارد، هذا حلو وهذا مر. هذه العلوم تكتسب من خلال الأدوات، من خلال الأدوات، من خلال الوسائط. علم الله تعالى ليس كذلك، علم الله تعالى لا يتوقف على شيء، هو عالم بذاته جل جلاله، عالم بعلم هو صفة من صفات ذاته. نعم. فإن العلم في الشاهد يكون باعتبار القلب وكذا الفعل في الشاهد بالعلاج وبالآلة، ويتعالى الله عز وجل عن معاني خلقه، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وصف نفسه بالمشيئة والإرادة فتثبتان على الحقيقة، وثبوت الصفة لأنه نقص، ومن شرط القديم الكمال. جميل، واضح إن شاء الله. نعم. وأما قولهم ومشيئته، نعم، ومشيئته تنفذ، فإنما قالوا ذلك لأن مشيئته تعالى صفة ذاتية فكانت نافذة في الأشياء، إذ هو الواحد القهار قهر الأشياء على مقتضى إرادته وهو الملك القدوس الجبار، جبر الأشياء على دخول تحت مشيئته، فظهر آثار نفاذ مشيئته وإرادته بتخصيص مفعولاته ومصنوعاته المتجانسة على هيئات مختلفة وأوصاف متباينة في أمكنة مخصوصة وأزمنة مخصوصة، وظهر آثار قهره في كل شيء بالتسخير والتذلل ولزوم التغير والزوال، وظهر آثار كمال قدرته الذاتية بقيام السماء في الهواء بلا علاقة من فوق ولا عمد من تحت. سبحانه جل جلاله وتعالى في علاه، فمشيئته نافذة، مشيئته نافذة، وآثار قدرته وجبروته في كل صغيرة وكبيرة حاضرة. فمن ذا يغفل عن المولى جل جلاله؟ من يغفل عن المولى إلا عبد أغواه الله جل وعلا وطمس بصيرته، وفي كل نفس وفي كل لحظة والعبد ينظر إلى قدرة الله جل وعلا وإلى عظمته وإلى قهره وإلى إرادته. الإنسان لا يملك شيئا، الإنسان لا يملك شيئا، يعني يلحظ الإنسان احتياجه وافتقاره في كل لحظة، يكون في كمال صحته ويشعر بنوبة قلبية، يشعر بألم، يشعر بتغير في مزاجه، لا يملك شيئا. لو كان يملك ذلك لأزال ذلك عن نفسه، ولا يملك شيئا. ولهذا الدجال لما يأتي ويفعل الفعائل العظيمة، يفعل الأفعال العظيمة، يعني يأمر الـ الـ الـ الـ الأرض أن تنبت فتنبت، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها وتتبعه، يشق الرجل نصفين ثم يعود كما كان. هذه أشياء يغتر بها جهلة الناس، لكن المؤمن، لا أقول العالم، المؤمن العارف بالله تبارك وتعالى لا يغره ذلك، لأن الله تعالى وضع علامة النقص والحدوث في ذاته، في ذات هذا الدجال، فهو أعور. لو كان إلها لدفع ذلك النقص والعيب عن نفسه، فعلامة نقصه حاضرة فيزول عن من كان له عقل وبصيرة أن يغتر به. الله جل وعلا ما في الكون هذا كله تقديره واختياره وتصريفه، فلا يعني لا ينبغي لعاقل أن يبتعد عن مولاه جل جلاله، أن يبتعد عن مولاه تبارك وتعالى. نعم. وأما قولهم لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فلأنهم عباد، والعبد اسم لمن هو موصوف موصوم بسمة التذلل، يقال طريق معبد أي مذلل، لكنهم مع كونهم عبيدا مملوكين ملك إيجاد وتخليق ليسوا في أفعالهم مجبورين، بل لهم قدرة اكتساب لا قدرة تخليق. وهذا في قوله لا مشيئة للعباد إلا، يعني استثناء، يعني لهم مشيئة إلا ما شاء لهم. فالإمام الطحاوي في عبارته ينفي المشيئة المستقلة ويثبت مشيئة للعبد متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، أي أن مشيئة العبد غير نافذة إذا لم يشأ المولى جل وعلا. فيقول نعم، بل لهم قدرة اكتساب. يقول لكنهم مع كونهم عبيدا مملوكين ملك إيجاد وتخليق ليسوا في أفعالهم مجبورين كما قالت الجبرية، بل لهم قدرة اكتساب لا قدرة تخليق، أي أن القدرة التي أناطها الله عز وجل بالعبد هي قدرة الاكتساب، فهو يستطيع أن يكتسب، يستطيع أن يكتسب، وكسبه هذا من خلق الله جل جلاله ليس من خلقه هو. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، ففعل العبد من خلق الله، والإنسان مكتسب لذلك، وهو مؤاخذ على اكتسابه، مؤاخذ. لو قال قائل إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الطاعة وخلق المعصية فكيف يحاسبني؟ يحاسبك على كسبك، يحاسبك على كسبك. ولهذا نجد أن النصوص القرآنية كثيرا ما تنص على الكسب، بما كسبت أيديكم، بما كسبوا. والآيات في ذلك كثيرة جدا، الآيات في ذلك كثيرة جدا. فالذين يعيبون على الإمام الأشعري ويقولون نظرية الكسب عند الأشعري صعبة الفهم مما لا يمكن أن تفهم، نقول لهم الحمد لله أن الله عز وجل رزقنا الإيمان بذلك الذي جمع به أهل السنة بين نصوص الشرع المثبتة لمشيئة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاء، وأنه لا يمكن أن يعصى الله قهرا، لا يعصى إلا بإذنه، لا يطاع إلا بأمره، ولا يعصى إلا بإذنه تبارك وتعالى. فكل ذلك من تقدير الله تبارك وتعالى، قدر الخير والشر. ولكن العبد مكتسب، واكتسابه يشعر به، اكتسابه يشعر به. فأي عاقل يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية؟ فالإنسان له حركة اختيارية، يرفع يخفض، يشعر في قرارة نفسه أنه مختار لهذا الفعل، يشعر في قرارة نفسه أنه مختار لهذا الفعل. تشعر بذلك في أنفسكم أم لا؟ يشعر بذلك أنه مختار قادر على الاكتساب. لكن المرتعش الذي فيه مرض، الذي لا يستطيع أن، ليس مختارا لحركته. فالتفريق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية أمر مسلم عند العقلاء. إذن أفعالنا في حال الصحة أفعال اختيارية نحاسب عليها، لأننا نحن اخترنا ذلك، اكتسبناه، وهذا الذي اكتسبناه علم الله عز وجل أنه كائن منا فخلقه، علم الله أنه كائن منا فخلقه، أي علم الله عز وجل أن فلانا يختار هذا، وفلانا يختار طريق الخير، وفلان يختار طريق الشر، فهدى هذا لطريقه، وهدى هذا لطريقه، وهديناه النجدين. طيب، بل لهم قدرة اكتساب لا قدرة تخليق، لقيام الأدلة القاطعة على استحالة ثبوت قدرة التخليق بغير القديم تعالى، ولهم اختيار فيما يأتون ويذرون لما يركب فيهم الاختيار والعقل، فكانوا مختارين فيما يفعلون، لا اختيار ربوبية بل اختيار محنة وكلفة، مترددين بين فضل الرب تعالى وعدله، ولذلك يثابون ويعاقبون. كذا ذكره أبو حفص الغزنوي وأبو المعين النسفي وغيرهما، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. اسمعوا إلى العبارات الجميلة التي قالها. قال: لقيام الأدلة القاطعة على استحالة ثبوت قدرة التخليق بغير القديم تعالى، أي أن الخلق خلق الله، لا يمكن أن نقول بأن الله عز وجل خلق كذا والعبد خلق كذا، كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. لدلالة العقل ودلالة النقل، طيب، قال: ولهم اختيار فيما يأتون ويذرون، يعني يتركون، لما يركب فيهم الاختيار والعقل، مختارين فيما يفعلون، لا اختيار ربوبية بل اختيار محنة وكلفة، يعني اختيارهم لهذا الفعل ليس لأنهم أربابا خرجوا باختيارهم هذا عن مشيئة الله وقدرته وإرادته، لا، هم ما زالوا مع أنهم موصوفون بالاختيار إلا أنهم ما زالوا تحت الربوبية، قال: لا اختيار ربوبية بل اختيار محنة وكلفة، مترددين بين فضل الرب تعالى، أي إن اختاروا الخير والهداية، وعدله، أي إن اختاروا المعصية، مترددين بين فضل الرب تعالى وعدله، فمن أطاع فبفضل الله ومن عصى فبعدل الله، ما ظلمه الله تعالى، لماذا لم يظلمه؟ لأنه بين له طريق الحق وبين له طريق الشر، طريق الجنة وطريق النار، ولذلك يثابون ويعاقبون، أي باختيارهم هذا الذي هو اختيار تكليف لا اختيار ربوبية، كذا ذكره أبو حفص الغزنوي إلى آخر ما قال. نعم. وأما قولهم: فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، فإنما قالوا ذلك لأن نفوز مشيئة الغير في شيء من الأشياء بدون إرادته تعالى ومشيئته دلالة القهر، وذلك محال في حقه تعالى. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن استبداد العبد بشيء لم يرد الله كونه ولم يشأ وجوده خروج عن محل كونه عبدا، وذلك محال. جميل، شوفوا التعليلات الجميلة. يقول: ولأن استبداد العبد، أي استقلاله، استبداد أي استقلال، قال: ولأن استبداد العبد بشيء لم يرد الله كونه ولم يشأ وجوده خروج عن محل كونه عبدا، إذن لم يصبح عبدا في هذا الجانب، يعني بمعنى أنه أصبح خالقا موجدا لا علاقة لله به، وهذا لا يقوله من أدرك الحقيقة. قال: وذلك محال، لأن سمات الحدث، لماذا محال؟ قال: لأن سمات الحدث، يعني العبد متصف بصفات النقص والاحتياج والفقر الدالة على أن اختياره إنما هو بإذن الله تعالى وبخلق الله تعالى، لأنه فقير ضعيف، كيف اختار؟ لم يختر إلا بفضل الله جل وعلا، لم يختر الطاعة إلا بفضل الله جل وعلا، وإذا اختار المعصية ما اختارها إلا بعدل الله سبحانه وتعالى، فهو في الحالين لم يخرج عن نطاق الربوبية ونطاق أنه عبد محتاج فقير. قال: لأن سمات الحدث ورق العبودية لا يرتفع عنه، هو في كل حالة عبد، هو في كل حالة رقيق. قال: وإن جلت قدرته وعظمت رتبته، مهما كان عظيما بين الناس، لاستحالة ارتفاع التأليف والتركيب عن ذاته، هو مؤلف مركب إذن محتاج، رأسه يحتاج إلى رجليه، ورجله تحتاج إلى رأسه، ويده تحتاج إلى هذا التأليف التركيب، دليل احتياجه وافتقاره، ولا يمكن أن يكون الرب مؤلفا مركبا، بل هو الغني تبارك وتعالى. يقول: لاستحالة ارتفاع التأليف والتركيب عن ذاته لما فيه من بطلان الحدثية والمصنوعية، لأنه لو لم يكن مؤلفا مركبا لما كان مصنوعا ولا حادثا، وبما أن ذلك محال لأننا نراه مصنوعا حادثا إذن لا يمكن أن يرتفع عن رتبة العبودية. نعم. قال أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه: الإرادة والمشيئة لفظان ينبئان عن معنى واحد. نعم. وأما قولهم يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: بينوا بهذا أن العباد لا يستحقون على الله تعالى وجوب مراعاة الأصلح ولا مراعاة الصلاح في حقهم، والأصل في ذلك أن في مقدور الله تعالى لطفا، لو فعل ذلك بالكفار لآمنوا اختيارا ولم يفعل بهم ذلك، فلم يكن بأن لم يعطهم ذلك بخلا ولا سفها ولا جائلا ظالما، ولو فعل بهم ذلك لكان متفضلا منعما لا مؤديا حقا واجبا عليه، وإن ترك لم يترك واجبا، وكان ذلك عدلا منه لا جورا، ويجوز أن يفعل بالعبد ما ليس بمصلحة له. نعم، يعني أن الله تعالى باختصار لا يجب عليه شيء. من ذا يوجب على المولى جل جلاله؟ والخلق خلقه، والعباد عباده، والصنع صنعه، من يوجب عليه؟ الله تعالى لا يجب عليه شيء. قالت المعتزلة: بل يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب على الله أن يفعل الأصلح. ورد عليهم أهل الحق بردود طويلة، من أخصر تلك الردود هو ما قاله الإمام أبو الحسن الأشعري لأبي علي الجبائي عندما كان على طريقته، قال له: إني سائلك عن ثلاثة إخوة، قبض الله أحدهم صغيرا وأحيا الآخرين، فاختار أحدهما الإيمان والثاني الكفر، فدخل الصغير والمؤمن إلى الجنة، فوجد الصغير أخاه الكبير في مكان عال في الجنة، فقال لله تعالى: يا رب، أخي بماذا استحق هذا المكان الرفيع في الجنة؟ قال: لأنه عاش بعدك وصلى وصام وعبد. قال: يا رب، أليس الأصلح لي أن تحييني؟ يعني الكلام هذا كله ردا على المعتزلة، يعني لو كان الله عز وجل يجب عليه الأصلح لكان الأصلح لهذا الصغير أن يعمر حتى ينال من العبادة ما يبلغ أخاه أو يفوقه. فأبو الحسن الأشعري يسأل أبا علي الجبائي، يقول له: لو قال الصغير لربه: يا ربي، لما لم تعمرني حتى أعبدك وأكون بمنزلة أخي؟ قال أبو علي الجبائي: سيقول الله له: كان موتك صغيرا هو الأصلح لك، لأنني علمت أنك لو عشت لاخترت الكفر كما هو حال أخيك الآخر، فالأصلح لك أن تموت صغيرا. قال أبو الحسن الأشعري: فإذا قال من دخل النار: يا ربي، لما لم تمتني صغيرا، فإن ذلك هو الأصلح لي. فبهت أبو علي الجبائي ولم يجب بجواب. فالله تعالى لا يجب عليه الأصلح، الخلق خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلا سيقول قائل: الأصلح للناس أن يقذف في قلوبهم الإيمان، لماذا يبتلون أصلا؟ والأصلح أن لا يكون هناك شيطان يغويهم بل ملائكة تهديهم. هذا ليس ليس للعباد أن يتحكموا في ربهم، ليس للعباد أن يتحكموا في ربهم وأن يضعوا له البرنامج الذي يسير عليه. أنت عبد، أنت عبد، أنت تحت قهر المولى جل جلاله، لكن المولى لم يظلمك، المولى لم يظلم تبارك وتعالى، بين الخير والشر وأنزل الكتب وبعث الرسل وأقام البراهين ووضع الحجج والبينات وجعل كل الكون دالا عليه، جعل الكون كله دالا عليه تبارك وتعالى، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم ما يبث من داب آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إن في السماوات والأرض لآيات، آيات ما معنى آية؟ الآية العلامة الدالة على الشيء. الله تعالى يقول: إن في السماوات والأرض لعلامات دالة، علامات دالة على ماذا؟ قال: على الإيمان، لآيات لقوم يؤمنون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. إن في السماوات، السماوات علم إيش؟ علم الفلك، والأرض علم الجيولوجيا، وفي وفي خلقكم علم الطب، وما يبث من دابة علم الأحياء، هذه كلها العلوم دالة على الله. فتعجبوا معي عندما جعل الغرب، عندما جعل الملحدون جعلوا العلوم، أرادوا أن يجعلوا العلوم صارفة عن الإيمان، والعلوم في الحقيقة داعية ودالة ومرشدة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.